يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. وددت الليلة أن لو استمع إلى هذه الكلمات كل ابن من أبنائنا وكل شاب من شبابنا، فنحن نعيش الآن زمنا كثر فيه العلم وانتشر فيه الدليل وانتشر فيه التحقيق للدليل، وهذا شيء جميل. لكن بكل أسف أقولها وبصراحة وبصدق، نعيش زمانا تطاول فيه كثير من الناس على العلماء، على الأكابر، على السادة، على أولي الأمر، على من يوقعون عن الله، على من يوقعون عن رسول الله. فترى الواحدة لا يعرف شيئا عن الله ولا عن رسول الله، ولا يحفظ شيئا من كتاب الله، ولا يحفظ شيئا من حديث رسول الله، ولا يستحي أبدا أن يتطاول على عالم من العلماء أو أن يجادل عالما من العلماء. يتكلم العالم بدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله، فتراه يجادل العالم بجهل مزر وبجهل مظلم. العالم موقع عن الله وموقع عن رسول الله. تصور قدر من يوقع عن رئيس الجمهورية، أو قدر من يوقع عن ملك من الملوك، قدره لا يجهل ومكانته معروفة، فما بالك بمن يوقع عن ملك الملوك؟ وما ظنك بمن يوقع عن سيد المرسلين؟ فالعالم يتكلم عن الله ويفتي عن الله، والعالم يتكلم عن رسول الله ويفتي عن رسول الله، فله مكانة لا يعلم قدرها إلا الله. ويجب على الأمة أن تعرف قدر العلماء، وأن تعرف مكانة العلماء، وأن تتأدب مع العلماء. يجب على كل مسلم يؤمن بالله ويعظم شعائر الله أن يتأدب مع العلماء، لأنهم الموقعون عن الله، ولأنهم الموقعون عن رسول الله، وهم ورثة الأنبياء في الأرض بعد الرسل والأنبياء. فتعظيمك للعالم وتأدبك مع العالم تعظيم لشعائر الله جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فضل الله جل وعلا علينا عظيم، انتقل إلينا العلماء، بل أصبح العلماء ضيوفا عليكم في بيوتكم. فيا ترى من سيتأدب مع العالم، ومن سيوقر العالم حتى وهو على الشاشة؟ من سينصت له ويفتح له قلبه؟ لا ينشغل بمشروبات ولا بطعام، لا ينشغل بالحديث مع زوجته، لا ينشغل بالحديث مع أولاده، لأنه يسمع عن الله ويسمع عن رسول الله، ويعلم أن إنصاته تعظيم لشعيرة من شعائر الله جل وعلا، لأنه في مجلس علم، لأنه الآن في مجلس علم. ما عليه إلا أن يطهر الطوية، ما عليه إلا أن يصحح النية، ما عليه إلا أن يلقي القلب والسمع وهو شهيد، ليستفيد ولينصت وليعلم الحق على لسان هذا العالم أو ذاك الذي يقول له: قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. أقبل ثلاثة نفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله عنهم، أقبل ثلاثة نفر، أما الأول أعرض، أما الأول رأى فرجة، رأى فرجة يعني مكانا في صف من الصفوف فجلس فيها، وأما الآخر الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف وأن يتخطى الرقاب فجلس خلف الصفوف، وأما الثالث أو الآخر أعرض عن المجلس، لو رأبت وانصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قضى النبي حديثه وأنهى مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، قال للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم رأى، الذي رأى الفرجة أي المكانة الذي لا يجلس فيه أحد فجلس فيه، أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الثاني الذي استحيا أن يتجاوز الصفوف وأن يتخطى الرقاب فجلس خلف الصف، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، استحيا فاستحيا الله منه. طب والتالت بقى اللي أعرض لو رقبته ما عجبوش المجلس وانصرف عن مجلس العلم، قال وأما الآخر أعرض فأعرض الله عنه. فلا تعرض عن العالم أيها المشاهد، لا تعرض عن العالم أيها المسلم، لا تعرضي عن العالم أيتها المسلمة، لا تعرض حتى لا يعرض الله عنك. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل المصطفى على أدنى أقل رجل في الأمة. تصور هذا الفضل، والله لا يعرف هذا القدر إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت يعني الأسماك، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا له من شرف، يا له من شرف. فكن من أهل العلم، أو على الأقل كن من طلاب العلم، وكن من طلبة العلم الذين كان يجلهم رسول الله ويحترمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.